والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون Cenab-ı Hakk'ın okuduğum ayet-i kerimelerden ve ayetini buyuruyor ki